السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وضع اليدين وكيفيته، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم السلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب وضع اليدين وكيفيته، مسألتان. المسألة الأولى وضع اليدين، ميكونو تايوي كفيفي نيندو نابوصالي جي يفانيو استال yaachiliwa au kuna mahali inawekwa. Ni masala lula. Masala thania, ikiwa kuna mahali yanawekwa mikono, yawekwa wapi na ni namna gani inavyowekwa, na namna gani inavyowekwa. Qala rahimahullah: thumma yadhau yadahu al-yumna ala al-yusra, thumma yadhau yadahu al-yumna ala liusra, kisha mwenye kusali anaweka mikono yake yote miwili, aliyumna mkono wa kulia, ala liusra anaweka juu ya kushoto. Hii ndio sifa yake, mkono wa kulia anaweka juu ya mkono wa kushoto. Qala aqiba at-takbir, aqiba at-takbir, mubashara akimaliza kusema Allahu akbar. Kwa baada ya Allahu Akbar, mikono haifai kuwa isdal, kuwekwa chini. La budda uwekwa juu mkulia, juu ya kushoto. Kala kisha kasema: wa huwa min sunan al-anbiya'i alayhimu salam, wa amara bihi sallallahu alayhi sallam ashabahu, na mtume alayhi salatu wasalam mewamrisha masahaba zake. Fala yajuzu isdaluhuma, haifai kuiwachilia mikono, haifai kuiwachilia chini inda sala. Wadhu al-yumna au al-qabd, ulama wanaita al-qabd. Al-qabd ni wadhu al-yumna ala al-yusra fi sala, isamma al-qabd. Hili jambo ni thabitun ani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi iddati ahadith, hadithi kadha imekuja kuthibitisha kwamba mtume alayhi salatu wassalam alionekana akiswali hivyo, alikuwa haiwachili mikono akirewarewa chini. Ma kana yafal hakadha wala mara hakufanya hata mara moja. Wote walionukuu sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bil akhas Wail ibn Hujr wa Abi Humayd Sa'id, hawa ndio katika masahaba akhas zaidi, kathrat al ahadith fi sifati sala zimekuja kwa masahaba wale, min akthar man naqal salata an-nabi alaihi wasallam, Abu Humayd Sa'idi na Wail ibn Hujr radiyallahu anhu, na wote hawakunukuu hivi bal min sunan al anbiya, min sunan al-anbiya, ni sunna ya mtume wetu alayhi salatu wasalam, na ni sunna ya mitume yote, na ni sunna ya mitume yote, ni sunna ya mtume wetu alayhi salatu wasalam. Kwa nini? Li hadithi Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, asema Sahl radiyallahu anhu: kana an-nasu yu'marun, walikuwa watu wakiamrishwa, yani wao masahaba, na anayemamrisha nani? Ni mtume alayhi salatu wasalam. Idhan Alposema Sheikh wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaba ni kweli bila shaki kwa sababu sahala sema kana an-nasu yu'marun idhan thabata al-amr kwamba mtume alayhi sallallahu alaihi wasallam ameamrisha mikono ifungwe idhan itakuwaje mtu aje afanye hivi hadha khilaf as-sunnah bila shaki hadha khilaf as-sunnah kwa sababu kuna amri ya mtume ufunge kwa nini unawaachilia chini وهذا من الخطأ بلا شك. نا سكتك كمال الصلاة، سكتك وكمليف وصلاة. جابك واسي واجب، جابك واسي واجب، لكن من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. نعم عند الجمهور نهيف، لكن بعض العلماء يجيبونه، ومنهم الشيخ رحمه الله. تفسكين بلا تسماجي. وهو من سنن الأنبياء. كونيني من سنن الأنبياء لحديث ابن عباس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء إنا معشر الأنبياء تومي عليه الصلاة والسلام سيما سيسي جمويكو ومتومي يعني سيسي متومي وات أمرنا تليمريشو أن نؤخر سحورنا mambo matatu waliamrisha jambo la kwanza ni hilo annu akhira sahurana tucheleweshe kula daku sote mitume lidhalik taakhiru as-sahur min sunan al-anbiya kulla ma nabi wat walikuwa sunna yao ni kuakhirisha sahur wa nuajjila futurana na tuharakishe kufuturu yani jua tu linapozama tufuturu kabisa إني سنة أنبياءات مش كسماء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا وأن نمسك بأيماننا نتشكليه كمكونات وكلية على شمائلنا كشكليه مكونات وكشوتو في صلاتنا كوني صلات ويبو رواية كذا تقريبا رواية لكوجة قريب زوت نمكون وكلية وكوجو يمكون وكشوتو ولا هكون إسدال كيشيلي أشين رواه ابن حبان في صحيحه رواه ابن حبان في صحيحه ده شيخ كسيما رحمه الله فلا يجوز إسدالهما فلا يجوز يعني لا يجوز شو يعني لأنه يرى وجوب ذلك وهذا قول بعض أهل العلم يرون أنه يجب أن يضع اليمنى على اليسرى لكن جمهور أهل العلم يرونها سنة ما يجب جمهور أهل العلم يرونها سنة جمهور أهل العلم يرونها واضح لبعض أدلة كما ذكروها هذا ليس محل بسطها لكن المسلم ما يتساهل في هذا ما يتساهل حتى كما متناون رأي جمهور lakini sunan as-salah ndio zifanywe ama ziachwe hata tufaradhi mtu kwamba katika sunan as-salah as-sunna tuf'al au tutrak tuf'al sunna hufanywa hazikuja kuachwa useme hii sunna tuache ah sunna zimekuja kufanywa hazikuja kuacha lakini law hasala mtu tarak yuallam fundisho akalekezwa kwa mtume alayhi salatu wasalam wala mara kufanya hivi idhan ma fi haja kusema ahini sunna katika sunan as-sala au kadha la si yama tena khilafu kama kuna baadhi ya ulama wanaona ni wajib kuweka idhan katika hali yoyote ma yambari kuweka mikono chini pindi unaposali allahumma illa li haja indao marad mtu ni mgonjwa mikono haizi kuifunga amra akhar hizi ni ahwal akhar lakini mtu mzima sahih ma yambari kusali isdal al-yadain حتى كمان مسألة خلافية نعم قال رحمه الله ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد وتارة يقبض باليمنى على اليسرى نعم هنا كيفيته كيفية زس نمناك يكفون وكوني صالة يفون وفي بي يوميكون ومن بيهم كونوا كوليا وكايجوهم كونوا كشوت kwa namna gani ukae kivipi namna yake yani dhakara kaifiyatan. Sheikh ametaja namna mbili za mikono kufungwa kwenye sala. Ya kwanza قال ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى اتaweka mkono wake wa kulia kwenye mgongo wa mkono wa kushoto وعلى الرسق والساعد وعلى الرسق والساعد يعني ataweka mkono wake kwenye mgongo wa mkono wa kushoto. Mgongo wa mkono wa kushoto ni upi? Ni hapa juu. Huu ndio mgongo wake. Na huku ndio batin yake. Wazi? Sasa ukifsali utaweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Kafu yusra ni hii, hii ndio kafu kitanga cha mkono hiki. Alafu ule wa kulia utakuwaje? Wa ala rusq wa sa'i, utakuwa juu ya ar-rusq. Ar-rusq ni mfupa hapa ambao ni mwisho wa kitanga cha mkono. Huitwa rusq. Kiwiko. Huitwa kiwiko. Mfupa ambao kwamba ni mwisho wa kitanga cha mkono huitwa rusq. Na as-sa'id ni hii. As-sa'id kwenye mkono ni sehemu baina ya mwisho wa kitanga cha mkono na kwenye kiwi hapa kwenye mirfaq. Hii sehemu ya katikati hapa huitwa sa'id. Huitwa nini? Sa'id. Wazi? Kwa hiyo ina maana hii ni aina ya kwanza ya swala. Mkono wako umeona hii mkono wa kulia. Mwisho wa kitanga cha mkono kwa upande wa ndani huku kwenye tumbo lake. Hapa kwa ndani patakaa juu ya mgongo wa mkono kushoto. Right mkila? Aka. Thumma hizi vidole vitakuwa kwenye al-yad. Wadhatu eh? Bidun qabdh. Mujarrad kidha. Kwa hivyo mwisho wa mkono wa kulia kwa ndani utakaa kwenye mwisho wa mkono wa kushoto kwa juu ambao ni kaf. Hii ni kaf na hii ni kaf, lakini kaf ya upande wa kulia ni kwa tumbo lake kwa ndani, ndio ukae kwenye mgongo wa kaf ya yadi yusra kwa juu yake. Kwa hivyo huu mfupa au hiki kiwiko huku kikae hapa juu hivi, thumma vidole vinakuja kwenye side kile yadha kile eh. Hadi hiya alkayfiya alula لوضع اليدين لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد واضح وهو هنا كيفية الأولى ندليله حديث وائل رضي الله عنه قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كنيم جونغو ala dhahri kaffihi al-yusra juu ya mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto utakotaeka kwa juu yake, uweze kuwekea kwa ndani kwa sababu tayari ndani yake imeelekea kifua chako. Sasa itabakia mkono wa kushoto ni kwenye dhahri yake juu, ndio utatukua ndani ya huku ambao ni batini ya kaf, mwisho kwenye ras inakaa juu ya hakala eh, kwenye mfupa. Kwa hivyo mfupa kwa mfupa, thumma tadha kidha. Hii ni kaifia al-ula. Athani yasema wa taratan yaqbid وتارة يقبض اليمنى على اليسرى. Mara nyingine au hali ya pili ya kufunga mkono ni alqabd, yani an taqbid alyad alyusra, yani ni mkono wako wa kulia ukabidhi ushike sasa kabisa hapa kwenye yad alyusra. Wazi? Alyad hina thumma tadha, hapa sasa ni qabd sio wad' eh. Taqbid utakabidhi kabisa ushikilie. Alhala alula ni uweke tu basi. Wazi? Lakini zote hazivuki kwenye mkono, ni hapa kwenye hii sa'id. Nashikilia sa'id ama unashikilia ar-rusgh. Bas. Hakuna kushikilia huku kwa chini. Wengine wana mkono wa kulia anakwenda mpaka anashika mkono kwenye panya wa mkono wa kushoto huku. Kwenye panya wa mkono huko anafika huku. Anaswali hivi. Hapo ni khata, bila shaka. Hapo ni khata. وموجود بعضهم او wengine wanatia mkono huko wanatia kwenye kapo huko karibu na kapo chini kidha. Kullu hadhihi ni katika siyar lam yarid, ni katika siyar ambazo kwamba hazikuja. Imma alwad' au alqabd, imma ufanye wad' uweke juu uwekeleto bila kukabidhi kushikilia, au ufanye qabd ushikilie mkono wa kushoto kila huma mina sunna, zote ni katika mahali zilivyokuja. Sasa Sheikh yadhkur mahallu alwada, mahal alwada yawekwa wapi? Maana paka sasa tujazungumza mikono yawekwa wapi, tueleza tu kulia uweko juu ya kushoto, kisha utaekelea wapi? Sikilizeni. Naam. Qala rahimahullah mahallu alwada ويضعهما على صدره فقط الرجل والمرأة في ذلك سواء ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. نعم محل الوضع أسمى الشيخ ويضعهما على صدره فقط يمكن أي ويكك ونكف وشاك بس بكياك يعني سيك ونجين ونكفوا الرجل والمرأة في ذلك سواء na mume na mke katika hilo ni sawa sawa, kuna tofauti. La anna an-nisaa shaqa'iqur rijal, Rasul sallam yaqul an-nisaa shaqa'iqur rijal, wake ni ndugu na waume, yani kwenye ahkam. Ahkam zikija za wanaume huanza wanawake, ila zile khasa zile khusiwa wao. Kwa hivyo amri ikipewa waume huwa amepewa na wake kabisa. Adahu ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته نهيفائك ويكا مكونا وكليا أو وكشوط على خاصرته كون كيونو شاكي كون صالق شكا بمبزة كيونو. هذا ما يجوز هذه الكيفية. طيب وضع اليدين في الصلاة لمسألة خلافية لمسألة خلافية كونين لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يقول أن يوضع في الصدر ولا تحت الصدر ولا في السرة ولا تحت السرة. فالمسألة مسألة اجتهادية يعني كل عالم أما كنا نعموم زيل دليل زيل كوجة العموم اللي جاء زيكو حديث زي ما كوجة نصحيح زي ما تجي كفوة صحيح لكن ضعيف لكن ضعيف اسنادياك نزيل زيل يكوجا أمبازو قوامبا نصحيح اسنادياك سي صريح كما نكون يكفو أزي تاجي ما الفلاني هين دا إشكالي كابلكي أساس العلماء اللي يقول تحت السرة فوق السرة واضح زيل زيل يكوجا أمبازو صحيح حزيكو صريح يا يكوا كفوان na zile zile kuja ambazo ni sahihi zaiko kifani ni dhaif si sahihi fahsala fihi aqwal, ndo maana ikapelekea kutokea aqwal kadha. Lakin aqwa ma warad, aqwa ma warad in uslubu tumi ulama al mustalah al muhaddithin shi'nun ukiambiwa aqwa ma warad shi'ani yani aqalluha dha'fan, yani kulluha dha'if lakin aqalluha dha'fan أقلها ضعفا أما وهي جامبو في السنة أن يضعهما على صدره أن يضعهما على صدره أن يضعهما على صدره هذا أقوى ما ورد سواء كان رجلا أو امرأة تننسى سوى موم أم نمك. واستدلوا بأحاديث من الأحاديث التي استدل بها الشيخ وغيره من أهل العلم الذين يرون أبا ونوانا كفواني استدلوا بحديث وائل استدلوا بحديث وائل بن حجر قال سيما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره akaweka mkono wake kulia juu ya kushoto juu ya kifua chake. Sasa hii hadithi iko sarihi imetaja kifua alis kadhalik lakini fi dhaif alishkal fi dhaif. Kwa nini? Ni riwaya Muammil ibn Ismail an al-Thawri an Asim ila akhiri. Na huyu bwana Muammil ibn Ismail wengi katika ahli al-ilm takallamu fihi, wengi katika ahli al-ilm takallamu fihi dha'afu قال حديثه منكر كنين ني منكر ام خليف مراي ولوبوكيا كسفيان تقريبا ونانه مبقى 10 وته كسمع على صدري وته ميبوكيا يمنى على اليسرى وته ميبوكيا على صدره هكونا قال وته امبوني اثبتكم ليكو يي كما ابو نعيم كما محمد الفرابي كما ونجينو امبوني اقوى كمليكو هو بانا na hii kapelekea ulama wakasema riwaya yake ni munkara adhaf wazi ala kulli hal wa fi hadith qabisa min halb al-ta'i qabisa min halb al-ta'i an abeehi qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yansarifu an yaminihi wa shima'a an yasarihi yani akitoa salam yansarif kila sarif yamina shiman kisha kasema waraituhu yadhau hadhihi ala sadrihi anaiweka hii mikono kwenye kifua chake rawahu ahmad huwa dhaif ala kulli hal hasala fihi ma hasal huyu qabisa pia ujid al kalam fihi qabisa ni majhul naza yaqul majhul وابن المديني يقول مجهول لكن أم يبتوى التوثيق ابن حبان نعجلي بعض علماء الحديث يقول العجلي يقول ثقة ابن حبان يقول ثقة ومعروفة منهجها وقالوا أنه صمى مصطلح ونجوكم بها وماتوا متساهلين في التوثيق وزف ننيش ابن حبان عجل مثل النسائي ابن معين ابن المديني الشكا في السام على كل حال فيه تساهل قصعيش رواهي لا شك فيه تساهل لكن أقوى شيء في الباب أقوى شيء في الباب رؤيا نمرسل أقوى شيء في الباب اللي يرؤيا كوني مسألة كفون نحديث لكن مرسل من مراسيل طاووس من مراسيل طاووس قال أسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الطاووس تابعي أكسيما قال معروف أنه مرسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على يده اليسرى الكواكي ويكم كونوا كلياجوا يكشوت ثم يشدهما على صدره كشاكي بانا كوني كفوشاكي ويكليا وهو في الصلاة رواه أبو داود في المراسل وهيفو دعو علماء كسيما هي مرسل وكيشانغانا إلى ضعيفنا ضعيفنا ضعيفنا ضعيف يدل على أن في الباب أصل يدل على أن في الباب أصل لذلك وكيشكوه مرسل طاووس كيشكوه حديث قبيصة حديث وائل وغيرهم وكيزيكو سانيا حوتوكي كوني درجة الحسن حوتوكي كوني درجة الحسن لغيري حوتوكي كوني درجة الحسن لغيري هندو كابلكي علماء وينجي وكسامنين على صدري أما chini ya kifua kwenye kitovu chini ya kitovu hamkala kullu hadhihi adhaf shay'in fil bab ndio ulama wengi wanasema al aqrab was sunna niweke wapi kwenye kifua lakini ambaye hakuweka kifuani basi la nastankir ale ameacha ukamilifu taraka al kamal ameacha jambo kamilifu zaidi la wangefanya bora lakini ameweka chini yake nakuul khalas واضح الصلاة صحيحة لكن الأولى والأفضل نأويك كوني كفوة واضح مفكابو كويفو حديث زي لكوجة مظن صحيح إسنادياك كوني مسألة هيا حيكتاجة كفوة حيكتاجة كفوة لكن زيكو رواية زي متاجة كوني كفوة زدت فيه ضعف لكن ضعيف نضعيف نضعيف نضعيف زي كتانة وبتنقوف وليس كذلك نمانا wengi katika ahli alilm wanaona ziwekwe kifuani liana taaddud alturuq kwenye masala ya sadr yadullu ala anna lahu asl yaonesha kwamba kuna asli ya kudhibitiwa hii masala kwenye kifua thumma qala mwisho akasema wala yajuzu an yadha yadahu alyumna ala khasiratihi wala haijuzu kuweka mkono wa kulia au hata wa kushoto sheikh dhakara hadha la'alla wengi wanafanya hivyo وينجا مزويف لكن السيلة زي ما يقولوا كليات حتى وكشط واضح لا يجوز كويكا كون الخاسرة خاسرة نكيونو ينفوبا كيونو سمتون جيني كصالي سنجيني أكايكا مكونو كون يكيونو إما ميشوكا أو نيني إما ينبغي makruh wala yajuz bal yahrum as-sahih annahu yahrum kufanya hivyo kwa hadithi iko wazi imekuja hadithi moja kuhusu hii masala an-nabi alayhi salatu wassalam imekuja hii riwaya fi sahihain أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا ثم صلى الله عليه وسلم كتازم تكصالي كيومشيكا فوبا كيونو أو بيمبيا كيونو رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم فهو حرام كويكتوني حرام na uharamu wake wa pili ni vipi ulama asema wali anna fihi tashbihan lilyahud wali anna fihi tashbihan lilyahud fa innahum kanu yaf'aluna dhalik fi ibadatihim mayahudi wanafanya hivyo kwenye ibada zao idhan uharamu wake mara mbili kwanza manhi an imekatazwa thaniyan tashabbuhu bi alkufar wama yajuzu atashabbuh bilkufar kwa hivyo haipasi mtu kushika kiuno pindi anaposali wadhi ghairu wadhi tayeb nimshi tachukua hii moja eh fupi naam qala rahimahullah alkhushu' wan nadharu ila mawdi'i as-sujud wa alayhi an yakhsha'a fi salatihi wa an yatajannaba kull ma qad yulhihi anhu min zakharif wa nuqush fala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahih ولا هو يدافعه البول والغائط نعم الخشوع والنظر إلى موضع السجود خشوع نكتزاما مهالي ونبصالي ونبصالي ونبصالي ما تشوياكو يفايا انغالي وابي وبنزغمزة مسألة بيلي الخشوع معاشر الأحبة روح الصلاة ولبها وكنهها الخشوع هذه روح الصلاة كلها روح الصلاة كلها بل لا صلاة بلا خشوع لا صلاة من أهم أركان الصلاة الخشوع من أهم أركان الصلاة الخشوع وبها تحيا القلب عندك سبب خشوع عنده يزنيوزك حي ولذا كان رفع الخشوع يقص القلب خشوعك ينروك هم يتقوم قمو نندووضع العبادة لذلك ملينغو كتك ملينغو أو ثمرات كتك متون رأي عبادة أن تخشع أن تخشع خصوصا في الصلاة خصوصا في الصلاة جاء بعض الأحاديث كونيشكم في آخر الزمان ترفع الخشوع هذا من أشرات الساعة لكتك علامة زقيمة أن ترفع الخشوع فكم تومي عليه الصلاة والسلام سيما فتدخل المسجد فلا تكاد تجد رجل منهم خاشعا مباكم كيف سكتين واتو أمة صالحة حكونا متواتا موجة وتمكتنا خشوع صلى الله عليه وسلم كيفك حالك ما هي من أشراط الساعة بلا شك نصدت رجوة تساهل أو تقصير كبة تكوناي ونهي باب تكونا بلا شك سيسي هم زيت زوت نتوكي صالح يعني منادامه haoni mahali pazuri pa kufikiria mpaka ndani ya sala. Ukimweka pale nje haezi fikiria, atatafuta baraza na huyu baraza na ule haezi fikra. Ndio sema Allahu Akbar. Mambo yote atayawaza yeye pale. Alisa masala saba, khatira. Khatira jiddan. Sasa fikiria ikiwa nje ya sala, ايش في؟ ليش داخل الصلاه؟ هذا يدل على ضعف. Bila shaka. Yaonesha wazi udhaifu wetu kwenye iman. Kwenye iman. Al-khushu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sala. Aliwasifu waumini. Akasema na hao ndio waumini waliofaulu. Al-muflihun. Ina al-muminini. Kina nani? Al-lazina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un fi salatihim. Wadih. Mal-khushu. Sasa maana khushu kwanza nini? Al-khushu. الخشوع هو سكون الجوارح الخشوع هو سكون الجوارح نكتليا كو فيونغو ولين القلب نولينيف ومويو viungo vitulie na moyo welaini, maa hudhurihi, pamoja na kuwepo kwake ule moyo. Sio kuwafikiria bembea kwenye moyo laini lakini hadhir, sio laini lakini ghaib, la imam khushu'. Kwa hivyo al-khushu' hadha sukunul jawarih, ni viungo kutulia. Idhalika lamma shuki ila nabi alayhi sallallahu alayhi wasallam rajulun ma yaskunu fi salatihi, qala ar-rasul sallam law sakana qalbuhu lasakanat jawarihu, law sakana qalbuhu lasakanat jawarihu, ingelikuwa moyo wake huu una utulivu basi na viungo vyake vingekuwa vitulivu. Wazi? Kwa hivyo ina maana mchango mkubwa na kufanya wewe usitulie kwenye viungo vyako ni moyo. Huu moyo kama umeupeleka kwenye wawaza hili, wawaza lile, hautatulia. Hautatulia. Fallah Allah, kwanza udhibiti moyo ndani. Na moyo ndio mfalme upeleka mwili mzima. Ni kalbu. Na viungo utakuta vatulia maa hudhuri. Ntakun hadhir fi sala. Ntatakun hadhir fi sala. Falmashru'u lilmuslim, almashru'u lilmuslim, kinachotakikano kwa Muislamu, an yattakhidha alasbab allati tu'inuhu ala alkhushu', ni utafute visababu vinavyokusaidia wewe kuwa na khushu'. Hindo masala, lianna alkhushu' rukun min arkan as-salah, bihaythu kama hukuileta ma hukmu as-salah, batila salah, batila kama haina khushu'. Fallah Allah, hii ni masala mzito lakini ni masala muhimu sana ndani ya sala. Kwa hivyo kitu chochote kinachokushawishi khushu' yako ni ukiepuke. Ndio Mtume SAW akatukataza kuvaa mavazi ambayo yanashika macho kwenye sala, akatukataza kuvaa mavazi ambayo yana michoro taswawir. Yote haya sababu ni kuhifadhi khushu', kuhifadhi khushu' ya mwenye kusali isiharibike. Lidhalika Sheikh rahimahullah atakutajia mifano ya vishawishi vinaotoa mtu kwenye khushu'. Si zote, ametaja hizi kama mfano. Ametaja hizi Sheikh kama mfano. Asema wa an yatajannaba kulla ma qad yulhihi anhu, aepuke kila jambo linalotamshughulisha na khushu'. Wachana nalo. Jambo lolote litakushughulisha na khushu', wachana nalo, hata kama ni jambo maanawia. وهذا لازم له حسيا سازوت. الان مثلا ياتي بعض الاحوال، مثلا حنا الصلاه، صلاه ما فيك تياري ساسا هيك تقيميها قسم اه واش نمبيجي سيمو فلان قبل كونجيا كونيا صلاه نمبيه ونهامو هي. ثم لما رايت الصلاه الان خلاص تمبيجيها بعد الصلاه، تمبيجيها بعد الصلاه كلمه في امر حاجه او في حاجه وفي كذا. Wazi? Ikiwa hali ni hii, utasali vizuri. Wewe piga simu, maliza, thumma danda kutusala. Wazi? Kwa sababu hiyo sala yako yote utakuwa shetani akupangia namna ya kuzungumza baada ya sala. Utazungumza vipi? Mwambie hivi, akikwambia hivi, mwambie wewe ukishtukizia uko kwenye salam. Limadha? Lianna qalbuk mutaalliqun bih. Tayari moyo ushafungamana na lile jambo. Idhan iqta'ha awalan. Iqta'ha. Wazi? ثم ادخل في الصلاه. ndo maana tukaambiwa katika mifano hayo yashawishi moyo at'am hadhar al'an ta'am wadih wa anta muta'alliqun bih mwanzo kula anza bila bita hata kama utakosa rakaa moja au utachelewa kidogo maliza haja. thumma idha dakhalta fi as-salah tukun kalbuk sakin umetulia walis kadhalik yote ni wanini kuhifadhi khushu'. Kuhifadhi khushu'. Akataja mifano ya vitu ambazo kwamba yulhi zinakufanya uchezecheze moyo, moyo ucheze kwenye swala. Asema min zakharif wa nuqush. Zakharif. Zakharif ni urembo wa rangi. Ni urembo wa rangi. Wazi? Mtu aje msikitini amevaa mathalan mavazi rangi yake shika macho. Amuonao kidha, amuonao ndorile. Angalia mavazi yake, angalia hii. Sasa wewe uko mbele waswali. Yule aliye nyuma yako anatazama ile fulani. Ah, hii ni jazi ya mpira. Jazi hii ya player fulani. Eh? Huu player mimi namuua hulipwa senti fulani. Wewe swali. na wewe umemwonesha jazi tu nyuma yako, yeye huwaza mpaka atapiga hesabu zote na kwamba timu hii ndio hivi na au jazi hii na thamani huenda bei yake ni ghali, wewe wawaza yeye swali limadha lana fi zakharif, kuna rangi imekushika zakharafa eh launi ile fariq au mchoro wote linda فكل هذا نهينا عنه ثم كتاز لماذا حفاظا للخشوع قال ونقوش ننقش النقوش يعني نقش إما kwenye nguo au kwenye kuta za msikiti saa nyingine kuta za msikiti ufanywa zakhrafa zikapambwa zikafanywa naqsh eh صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحين الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتزخرفنها كما زخرفت اليهود النصارى لتزخرفنها متكوجا كيبامبا مسكيتي كما زخرفت اليهود والنصارى كما والفويبامبا ما يهودي نما نصارى سيموزاو زا عباده واضح ساسا utakuja kuniambia nini eh haifai kupamba misikiti ndio hivyo ndio hivyo ah mtume hakusema latuzakhrifunha akanyamaza kama zakharafat kama zakharafat alyahud alis kadhalik ama usafi wa msikiti na unadhifu wake hadha matlub hata kama ni msikiti wa banda hata kama ni wa mawe matlub usafi wa msikiti kungara kwa msikiti hadha lakini usikue na rangi ambazo kwamba tushawishu nnas lidhalika fi hadith umar shikana umar yaqul radiyallahu anhu kana yaqul umar akinna nnasa anil matar akinna nnasa ani al-matar alipoandika barua akawapelekea wale mawaulati zake wajenge misikiti kwenye vijiji. Sasa alipowapa amri ya kujenga msikiti aliambia ni akinna nnasa anil matar. Fanyeni bidii tu watu wakiswali wasinyeshewe. Eh? Wala tusaffiru wala tuhammiru. Wala musiweke rangi ya manjano wala nyekundu. Lesh lana talfit al-anwar. Na haina maana ni rangi mbili. Kila rangi ambayo nyingine si manjano si nyekundu. Yoyote ambayo ilozuka pia saa hii itashika macho yumna. Kwa nini yapoteza khushu? Kwa hivyo hii misikiti lazima iwe ni katika ala inayosaidia au sehemu inayosaidia pia kusali. Wa ila itakuwa kama makanisa ya wanaswara au maabadi ya Wayahudi. Hatuna tofauti na wao hupamba maabadi zao na manni yao na sisi tupambe. La, sisi ni tofauti. Misikiti yetu ataka iwe khafifu. Iwe khafifu. Manaki hatuende pale kuangalia nakshi, imeandikwa aya hii, imeandikwa wa akhasu min dhalik, ikiwa kwenye mihrab. Bele. Hada akhasu. Hata fadhali ingelikuwa kule mafichoni nyuma, khafifu. Lakini maal asaf, na watu hawaoni mahali pa kupamba mpaka mihrab. Hawapambi kule nyuma. Kwa sababu wataka watu watazame, wajue kumeandikwa nini pale juu, wasome. Hadi kullu hamin. Ashrat as-saa ni katika alama za kiyama aliyotuambia mtume wetu alayhi salatu wassalam fala yusalli bihadrati tu'amin yashtahi vile vile asiswali ikihudhuria chakula sio kila chakula ha wala sio kila hali idha bihadrati tu'amin yashtahi kwa hivyo fi shartan ulama ameka sharti mbili ashartu al-awwal kile chakula iwe wakitamani indaka ju' njaa iko sio wakati wako wa kawaida umefika desturi yako ya kawaida imefika na huna njaa la wazi sio kula kwa mazoea fitu am tashtahi imma kwa njaa au sina njaa lakini kile kitu ntunu sikipati siku zote leo kimekuja eh kitakushawisha kukushawishi basi aanza kula hicho thumma baada dhalika utaenda kuswali wazi au sharti ya pili ulama sema ya kuchelewa kusali na chakula kiko ni kwamba an yakuna at'am mu'addalak anta makhsusun bih yani umeambiwa nyumbani twakuandalia acha twakuandalia chakula khusso bik sio ni wakati wa kupika kwa kawaida nyumbani umefika tu watu wapika adatan useme chakula tayari la an tukhassa bi shay ahli yako kama sawa hii chakula na kukhusu wewe na kuletea eh famithla hadha tantazir taakul thumma taruh amma ikiwa ni kupika adiyan kikawaida ambao kwamba sahihi upikwa hadha ma fi tashwish innaka ta'rifu takuja kula wazi kwa hivyo zitachungwa hizo zifungu viwili swata sala jamaa yamshi thumma takul ana antadhir at'am la fi dhawabit wa illa watu wataifanya mlango sasa tasahul kubwa mpaka itakuwa sasa kila mtu kwamba na msubiri chakula نصبري تقولها كل إشكال. إذا لابد من هذا الضابطان والشرطان. واضح أن تكون الطعام معد لك خاصة. ثانيا أن تكون تشتهيه وكتماني. واضح. لكن فتكان هم مميلي ديو خشوع هابا يبنغانا. ثم قال ندليل هي مسألة معروف إمكوجا كونيشا كتك أدلة هي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ندري نتاج بيل الشيخ ولا وهو يدافعه البول أو الأخبثان البول الغائط ويوم فنغنا حاجة يمكبانا بس ما ظننا كقيذي حاجة شوني ثم بعد ذلك وتقول يقصال واضح حين هاجة وسلم وشأنه وهي جماعة ثم بعد ذلك هوتلي كوني صالة حاجة يمكبانا عندك حق من بول أو عندك حق من غائط ما يجوز عندك كقيذي حاجة وكوانزا كيش ورودي كصالة نحدي لي كيني وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام حكونا كصالي إكيو تشكولا كمنظرية تشكولا تشنين هي هما شرطيا كمبيليا ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا أكيو نبيجانا الأخبثان نجيس مبيلي نجيس يعني حاجة نوغو أو حاجة كوبوا نعم. قال رحمه الله وينظر في قيامه إلى موضع سجوده نعم قال وينظر في قيامه إلى موضع سجوده هذه هي السنة هذه هي السنة نفيل فيل هاي كوجة حديث صحيح صريح كونشا ونتزام موضع السجود أصح شيء في الباب مرسل ابن سيرين أصح شيء في الباب مرسل ابن سيرين أسمى ابن سيرين رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء الكوة كي أنغلي أنغلي أجو أكي صالي يعني موانزل الكوة كي أنغلي أنغلي أجو فنزلت إكشوكه آية الذين هم في عن صلاتهم خاشعون البومريشة خشوع واضح الذين هم في صلاتهم خاشعون وأندوش خشوع كوني صالة أسمى بن سيرين فطأطأ رأسه فطأطأ رأسه أكينميشا كتشاكي البوان بيوه هيفو البوينميشا كتشاكي يعني امتوم صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وسعيد بن منصور في سنن وزاد سعيد بن منصور كونجز زيادة سيما قوس بن سيرين سيما وكانوا يستحبون هو تابعي كبير أكسيما وكانوا شي يقصد الصحابة يعني الصحابة وكانوا يستحبون ولكوا ما صحابة وكيبندكيزا للرجل قمت ألا يجاوز بصره مصلى ألا يجاوز بصره مصلى إسفوك ما شوياك مهالي نبص جدية نبصال لكن هذا مرسل هذا الحديث مرسل لكن أقوى ما ورد في الباب هذا لأن ابن سيرين من كبار التابعين وفي الغالب يرسل عن الصحابة ما يرسل عن أي أحد حتى كمان مراسيل وكما أرسل عن الصحابة ألف نهي فطوة ما صحابة لأن المرسل تقوى كتك أوجوزك فتنقوف مرسل نين فتاوى الصحابة مما يقوي المرسل ووجد فتاوى من الصحابة كانوا يستحبون ذلك علماء وكتنقليزه وكسيما كوانبا يأنانغلي مهالي فكسجودو أنغلي مهالي فسجود وهذا هو أقوى والله أعلم نبعض علماء رأي بيلي هنا قول جمهور ونسميه رأي بيلي خصوصا أهل الكوفة يقولون أنغلي مهالي فسجود عند القيام فقط بيلي يكسماما بكياك وهذا رأي الشيخ الباني رحمه الله وهذا رأي الشيخ الباني أما كوني ركوع سجود حيكوجا ناي الشيخ قال ينظر بالي نبوتاك يعني ينظر بالي مبيلي ما يلزم أنغالي مالبك سجود لذلك بعض علماء قسما أكيا كوني قيام أنغالي مهالي ونبو سجود ناكيو كوني ركوع أنغالي ميقوياك لكن هذا فيه نوع ضعف Hatha fina udhaf. Kwa nini? Kwa sababu time wa kurukuu, ukiangalia miguu, kichwa kitakuwa vipi? Na kitakana? Kinyoke na mgongo. Alisi kadhali? Kama Aisha alivyosifu rukuu ya mtume alayhi salam. Idhan, hii yapingana na dhahiri ya hadithi zingine. Lidhalika al-aula, wal-afdal, wal-sunna, ni kutazama maudhi'u sujud peke yake. Allahumma illa inda tashahud. Ukiketi tashahud. Tashahud al-awwal ama tashahud al-thani fayustahabu an yanzura ila usba'ihi alladhi yushiru bihi. As-sunna fi at-tashahud ni utazame kidole chako unachokishiria. Jaa hadha li riwayat ibn Zubair radiyallahu anhu. Wadih fa ashara bi usba'ihi wa rama bi basarihi ilayhi. Akitupia macho kidole chake, eh? Fadalla ala annaha sunna. فرمى ببصره يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علماء يقول ولو جمع بينهما يعني كون تشهد مره nyingine anaangalia mahali ya sujudu sa nyingine anaangalia kidole ahsan au la wa ahsan hatta yajma baina hadha wa hadha li akilahuma sunnah. لذلك لو تتزاما مال بق سجود ثم بعد مده نتزاما كدوله ثم بعد مده يرجع هناك فلا حرج في هذا بل بعض علماء نسمى او لا جمع بين سنتين. واضح مليانة بقاب. طيب نمشي تماليزا. قال رحمه الله ولا يلتفت يمينا ولا يسارا فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم لا يجوز الالتفات. الالتفات في الصلاة بالرأس أو بالعين مكروه إلا عند الحاجة. الالتفات نكوجهوكا جهوكا كوني صالة وزنقوشا كيشو هيفي مارا زنقوشا كيشو هيفي مارا فيلي مارا فيلي. هذا مكروه من مكروهات الصلاة. مكروه من مكروهات الصلاة. أو كيشو زنقوشا كينو زنقوشا ماشو بليكا ماشو هكو بليكا ماشو هكو كيشو هكو بالي بالي زوتني التفات ناني مكروه كوني صالة إلا لحاجة اسبقوا إكيو حاجة. واضح نا sisi tuzungumzia iltifati fulani. Iltifati ziko aina mbili ndani ya sala. Kuna kugeuza kichwa tu, mwili uko vile vile. Na hii ndo tunaizungumzia sisi. Kinachogeuka ni kichwa peke yake au macho, mwili uko vile vile. Ama iltifatu mtu ageuke mpaka epuke kibla, idha stadbara alqibla, hadha batil, salatuhu batila. Tuzungumzi hii, hadha maaruf, kwa sababu shakipa mgongo kibla. Wazi, naam. Kwa hivyo kuzungusha mato au kichwa ni makruhu katika makruhatu sala ila lihaja, isipokuwa kwa haja. Haja kama gani? Kama mwanamke mathala na sali, watoto wake wanacheza na ameanza kuona kama kuna mchezo mbaya, akayermi albasara na watazama kitha, narudi na sali na waangalia, hadi fi haja bila shaki. Wenda watoto wakaumizana au mmoja kamwangusha mwenzake akaleta hasara. Lidhalika fi hadhi haja, wala haambiwi usifanya hivyo watoto wakatiana hasara. La yajuz, tajuz almar'a kufanya hivyo hiana na tupia macho watoto na angalia hususan thumma na anarudisha macho. Hadi haja. Lidhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam jaa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata yawm amara rajulan an yahrisa ash-shi'b fa hadarat as-salah. Mamrisha bwana mmoja akae sehemu aangalie achunge, ni kama askari anachunga. Fa idha hadarat as-salah لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى من فيك وصلى حكمونا ولبوانا لكوجة حكوجة صلى. فجعل يلتفت في الشعب أكان تزامه هو كتزامه كن الشعب أمو أنقلي يعني هم تومي واوا أما من فيا من كن دابي. واضح ذهب علماء قتوك وحكمك أنه يجوز كزنقوش ماتو سنجين أو كيشو كن صلى في مثل هذه الحاجات. زي كتوكي حاجة كما هي أو حديث مكوجة إلى في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد لما كان أبو بكر يصلي na mtume amepata nguvu akatoka akaja ubavuni wake. Abubakar hajamuona radhiallahu anhu, hajamuona, ameangalia tu mbele. Masahaba wakasabih subhanallah subhanallah, faltafat akazunguka Abubakar akamuona kumbe mtume amekuja hapa. Fataqasa kidogo akarudi nyuma, na mtume ashara ile an makanak alis kadhalik. Qala an-Nawawi rahimahullah wa fihi jawaz al-iltifat fi as-salah 'inda al-haja, kugeuza macho umesali wewe mara wasikia mtakaso bah kumetakata ukashtuka tiltafit shwaya ukaangalia kuna hasara thumma tarji' famithl hadhihi alhajat la haraja. Bora tu mwili usiepuke qibla, hii ndo shart. Mwili ukiepuka qibla yabtul as-sala bila shaki. Naam. لحديث عائشة دليل يكن حديث عائشة رضي الله عنها سيما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة نلموليزا متومي صلى الله عليه وسلم كزنقوك زنقوك كوني صلاة فقال كسيما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد huko ni kuiba ikhtilas ni kuiba khufiyatan kuiba kwa siri mtu akizuba wachukua hadha sama ikhtilas waiba pindi ya ghafla mtu ameghafilika aweza kuwa yuko macho yani lakini akighafilika wachukua kitu kwa hadha isama ikhtilas ndo akasema pale unapogeuka hivi shetani ashachukua ajira yani ashakuibia ajira ukigeuka tena hivi amechukua tena ukigeuka tena hivi amechukua tena ukimaliza shure yako sio wewe ni mfanye biashara ambao hujui biashara yako wewe wafanya biashara na Allah sasa si ndio ukae mato sawa sawa wamwachie adui anakuibia wewe falaqil ma yafala kama watu watasema huyu mfanye biashara huyo anauza hasara huyo kwa sababu saa zote anaibiwa huyo alisi kadhalik na shetani naye anaiba ikhtilasun yakhtalisu akiiba yuiba nini yuiba ajr yani yakuibia thawabu zako rawahu al-bukhari حديث من بكية الإمام البخاري نعم قال رحمه الله ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء نعم يحرم للمصلي نحرام كما نكسالي كوينوا ماشو جو نحرام كما نكسالي كوينوا ماشو جو لحديث جابر بن سمرة نكونين نحرام للوعيد إملتوا مكمو مكالي سبحان الله مكمو مكالي تجيو واحد يصلي anatazama sakafu mpigwa rangi gani ile rangi gani akimaliza yeye ameukagua msikiti wote hata akienda pale nje za kukuelezea ah ule msikiti nguzo zake hafifu bwana zaweza kuangukia watu ah nguzo zake mpana sana za paka zakata swafu lakini rangi fulani lakini kidha asijit sali wala umekuja kama mkaguzi ah hili zulia litakalbadilisha sasa manake lishaona hili kadha sijui kadha rangi sasa imekwisha ya akhi tusalli thumma ba'da dhalika ruh na wale wahusika wanahusika na hiyo kadhia ambayo Allah amewatuma kufanya shughuli watafanya kila mmoja ana shughuli yake wewe shughuli yako kuja kuswali salli alaysa kadhalik lakini ndani ya sala ikiwa wewe sasa washughulika na kazi zingine wakagua msikiti rangi zake umuru hadha kulluha mina ikhtilasi shaytan ni ule kukuibiwa na shaytani kwa hivyo ni haramu kuangalia juu pindi unaposwali kwa sababu makemeo makali yamekuja kusuli jambo na jambo likikemewa vikali kisharia huwa ni haramu si la sunna li hadithi Jabir bin Samura radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala asema mtume alayhi salatu wasalam la yantahiyanna aqwamun watakoma taukid yani watakoma wenye watu ambao kwamba yarfauna absarahum ila as-sama wanainusha mato yao juu pindi wanaposwali wanatazama juu au la tarji'u ilayhim au hayo mato yao hayaturudi tena yani wakijifanya hawasikii wanaendelea kutazama juu basi huenda Allah yatmis basara yatmis ala na baadhi ya ulama sema hili ni maanawiya lakini al-dhahir ni hakiki kad yujad kwani kuna ubaya gani kwani ni kazi Allah kufuta macho yako utasione tena si kazi fi unas مسخ قردة وخنازير أليس كذلك؟ ولكو نادام فمسخ قردة سيكازيكو الله إتاكواتوكو طواماتشو يمتو ها كويفا متو سيما هاهي بانا هاي مانيشو يمانيشو ظاهرا ومعنويا وهو الأولى أن يفسر كذا هذه نصوص زعيد زوعيد وهذه باكوري باكوري وزكافون جوانغوف عند أهل العلم زناواتيوا كازي وعيد يفاني كويفا واتاكا كوكوسا ماتوياكو شورياكو عندليكو تزماجون واضح na huenda ukakosa mato ya basira Allah katia uchongo kwenye moyo wako mtidiri kwa sababu washindana na sunna ya mtume alayhi salatu wasalam ukaingia dalala kwenye moyo tamlaumu nani kisha kwa hivyo si lazima macho haya pia hata macho haya hada absar naam rawahu muslim hi hadithi imepokea imamu muslim fi sahih wa fi riwaya katika muslim kuna lafzi nyingine nasema أو لتخطفن أبصارهم وتكوما نيكيوا هواكومي ونتزاما جو أو لتخطفن أما يتتوبوليوا أبصارهم ماتو ياو يتتوبوليوا ما كيميو كما هيا تسمى هلي جامو جامو سلا وجيبو آه هذا حرام ما يجوز بلا شك لذلك لا يجوز يحرم للمصلي أن حرامك من يصلي كتزام جوبيندي أنا بصلي رواه مسلم في صحيحه نكتفي بهذا القدر تكم يا حبالي إن شاء الله تعالى نا عفوا كوا وقت umekwenda kwenda mwingi lakini saa nyingine utokea na alhamdulillah yani hakuna harakati nyingi leo alis kadhalik wema inshallah fi mizan hasanatikum ihtasibha inda Allah tapata ajra